أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر عدم الاعتبار، أما عدم اعتبار قصد التوسل فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف وعدم دخل قصد التوسل فيه واضح، ولذا اعترف وفي المسألة كما ذكرنا أقوال، قول أنه يعتبر في وجوب مقدمة الواجب إرادة ذي المقدمة كما نسب هذا القول إلى صاحب المعالم، وتقدم الجواب عنه. وقول بأنه يعتبر في وجوب المقدمة قصد التوسل، هذا ما نسب إلى الشيخ الأنصاري. وقول باعتبار الإيصال إلى ذي المقدمة في وجوب المقدمة، فالواجب هي المقدمة الموصلة لا مطلق المقدمة، هذا القول نسب إلى صاحب الفصول. فعلا الكلام في الرد ما نسب إلى الشيخ الأنصاري، وهو اعتبار قصد التوسل في المقدمة، في وجوب المقدمة يعتبر في وجوب المقدمة قصد التوسل بها إلى ذي، هذا ما نسب إلى الشيخ الأنصاري. يقول المصنف ردا على هذا القول بما توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي ما هو المناط في وجوب المقدمة. المناط في وجوب المقدمة هو التوقف، توقف الواجب عليها، المناط هو التوقف. إذ عند توقف الواجب على المقدمة يحكم العقل بالملازمة بين الواجب وبين المقدمة الواجب. ثم التوقف، توقف الواجب إنما هو على ذات المقدمة، يتوقف على ذات المقدمة. لا على المقدمة مع قصد التوسل، لا يتوقف على قصد. فالمقدمة في الصلاة هي الوضوء، طهارة، لا قصد التوسل بها إلى الصلاة، قصد ليس مقدمة، مقدمة ذات الوضوء. فقصد التوسل لا دخل له في وجوب المقدمة. فبعد هذه المقدمة فالواجب هو ذات المقدمة، أتى بها بقصد التوسل أم لم يقصد التوسل، غاية الأمر. إذا لم يقصد بها التوسل فهي واجبة على رأي المصنف، إذا قصد بها التوسل فهي واجبة على رأي الشيخ الأنصاري، إلا أنه لا يعتبر في وجوب المقدمة قصد التوسل، لا يعتبر قصده التوسل في وجوب المقدمة. نعم يعتبر قصد القربة وقصد التوسل في الترتب الثواب على المقدمة، ترتب الثواب على المقدمة يعتبر فيه قصد القربة قصد التوسل بذي المقدمة. هذا ملخص رد قول الشيخ الأنصاري حيث قال باعتبار قصد التوسل في وجوب المقدمة. ولهذا يقول المصنف الظاهر عدم الاعتبار، أي عدم اعتبار قصد التوسل في وجوب المقدمة. أما عدم اعتبار قصد التوسل فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل، وجوب المقدمة إنما هو بحكم العقل، لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف، لأجل التوقف السلاء على الطهارة على الوضوء يحكم العقل بوجوب الوضوء. ثم هل السلاء وجود السلاء في الخارج يتوقف على الوضوء أو قصد التوسل؟ على الوضوء، يتوقف على الوضوء لا على قصد التوسل بها إلى واجب إلى ذي المقدمة. ولهذا يقول لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف. وعدم الدخل قصد التوسل في، أي في وجوب المقدمة بحكم العقل، وعدم دخل قصد التوسل في وجوب المقدمة بحكم العقل واضح. ولذا أي لعدم الدخل قصد التوسل في وجوب المقدمة اعترف الشيخ الأنصاري بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك قصد التوسل في غير المقدمات العبادية. قال شيخ الأنصاري في غير المقدمات العبادية في واجبات التوسلية لا يعتبر في مقدمتها قصد التوسل، هذا اعتراف منه، فلا يعتبر في مقدمات الواجبات التعبدية أيضا قصد التوسل لحصول ذات الواجب. فيكون تخصيص الوجوب، أي تخصيص وجوب المقدمة بخصوص ما قصد به التوسل من المقدمة، هذا التخصيص بلا مخصص أي بلا دليل. فافهم لعله إشارة إلى ما في بعض الحواشي حيث قال بعض المحشين أن الشيخ الأنصاري يوافق المسند ممن لا يشترط في وجوب المقدمة قصد التوسل بل يكون موافقا للمسند. نعم قال شيخ الأنصاري في الواجبات الغيرية اعتبار قصد وجوب الغير، ولكن فيما إذا كانت المقدمة عبادة في نفسها كما هو محل الكلام، عبادة في نفسها يكفي فيها قصد الأمر المتعلق في نفس المقدمة، بنفس المقدمة لا يعتبر فيها قصد التوسل. فنسبة هذا القول إلى شيخ الأنصاري في غير محلها، بل شيخ الأنصاري يوافق المصنف في عدم اعتبار قصد التوسل في وجوب المقدمة. نعم إنما اعتبر ذلك أي قصد امتثال الأمر في الامتثال، قصد القربة قصد التوسل في تحقق الامتثال لا في صحة المقدمة، فرق بين تحقق الامتثال وترتب الثواب وبين صحة المقدمة، المقدمة صحيحة وإن لم يقصد بها التوسل ولكن ترتب الثواب عليها الإطاعة الامتثال يتوقف على هذا القصد، على قصد التوسل بها على قصد القربة يتوقف على هذا، لما عرفت من أنه لا يكاد يكون الآتي بها بالمقدمة بدون أي بدون قصد القربة أو قصد التوسل ممتثلا لأمر المقدمة ولم يكن آخذا وشارعا في امتثال الأمر بذيها فيصاب بثواب أشق الأعمال لو أتى بالمقدمة بقصد القربة بقصد امتثال الأمر، يترتب عليه ثواب أكثر، فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوسل كسائر الواجبات التوسلية، لا على حكم السابق الثابت له لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه فيقع الدخول في ملك الغير. ومن هنا يشير المسنف إلى الثمرة بين مختاره وبين قول الشيخ الأنصاري، تزهر الثمرة بين قول المسنف وبين قول الشيخ الأنصاري. في هذا المثال دخول الإنسان في ملك الغير في دار الغير من دون إذنه لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، يرى الشخص أن في الدار حريق واحد اشتعل عليه النار أو في الدار مسبح واحد من الأطفال غرق في المسبح ما أحد، فيدخل من دون إذن صاحب البيت، يدخل لإنقاذ الغريق أو لإطفاء الحريق. ومن الواضح إنقاذ الغريق واجب، إطفاء الحريق واجب، فالدخول كيف؟ واجب على قول المسنف، واجب على قول المسنف واجب. لماذا؟ لأن الإنقاذ يتوقف على الدخول والإطفاء يتوقف على الدخول، فيكون الدخول واجبا. وأما على قول شيخ الأنصاري فإذا دخل مع قصد التوسل يكون الدخول واجب من باب المقدمة، إذا لم يقصد به التوسل فلا يكون الدخول واجبا على قول شيخ الأنصاري. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى هنا احتمالات يختلف حكم هذه الاحتمالات حسب رأي المسنف وحسب رأي الشيخ الأنصاري. الاحتمال الأول من يدخل في البيت يدخل من دون التفات إلى أن الدخول حرام، الدخول يكون حرام لا يلتفت، غافل عن كون الدخول حرام. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يلتفت يعلم بأن الدخول حرام ولكن لا يقصد من الدخول إنقاذ الغريق ولا إطفاء الحريق، بل بيت واسع في الماء في البستان يدخل للسياحة في البستان للاستراحة لا لإنقاذ الغريق. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يدخل للسياحة مع قصد إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق، مع هذا القصد أيضا الاحتمال الرابع يدخل في البيت بقصد توسل إلى الواجب، أي بقصد إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق. هذه الاحتمالات. والمقدمة واجبة على رأي المصنف على جميع هذه الاحتمالات، دخول مقدمة واجب على جميع هذه الاحتمالات، ولكن على رأي الشيخ الأنصاري واجب على الاحتمال الأخير، على احتمال أن الدخول لقصد الواجب، لقصد إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق، أي للتوسل إلى الواجب. على هذا الاحتمال المقدمة واجب على شيخ الأنصاري. ثم على الاحتمال الأول يلزم التجري بالنسبة إلى الدخول، من يكون غافلا عن الواجب ويدخل ويعلم أن هذا الدخول غصب ولا يعلم أن هذا مقدمة الواجب، فيتحقق التجري بحسب اعتقاده، أو مع الالتفات بأن هناك غريق أو حريق يدخل في الباب بقصد السياحة لا بقصد إنقاذ الغريق، فليس التجري بالنسبة إلى المقدمة، بل التجري بالنسبة إلى الواجب، إذ أنه دخل في باب الغير من دون قصد إنقاذ الغريق، من دون قصد الإتيان بالواجب، فيكون هذا التجري دخول في مال الغير من دون قصد إتيان بالواجب تجري. وحاصل الكلام أن مع هذه الاحتمالات تجب المقدمة على جميع هذه الاحتمالات حسب رأي المصنف، ولا يجب المقدمة، لا تجب إلا على الاحتمال الأخير حسب رأي شيخ الأنصاري. ولهذا يقول: فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق. إطفاء حريق أو إنقاذ غريق واجب فعلي لا حراما، أي لا يقع الدخول حراما، وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، وإن لم يلتفت هذا الشخص الذي يدخل إلى التوقف والمقدمية، ولكن مع ذلك التوقف في الواقع ثابت، فيرتفع حرمة المقدمة من باب أن المقدمة مقدمة الواجب، فتجب وترتفع الحرمة لأن لا يلزم اجتماع الضدين في محل واحد. غاية الأمر يكون حينئذ متجرئا في الدخول، إذ أنه يعلم أن الدخول حرام في الظاهر بحسب اعتقاده عند عدم الالتفات، ولا يكون في الواقع حراما لكون الدخول مقدمة للواجب، ولهذا يتحقق التجري، كما أنه مع الالتفات يتجرب بالنسبة إلى ذي المقدمة إذا لم يقصد الإنقاذ، متجرب بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوسل إلى ذي المقدمة أصلا. وأما إذا قصده قصد التوسل ولكنه لم يأتي بها بهذا الداعي، لم يأتي بها بالمقدمة بداعي توسل إلى الواجب، بل بداعي آخر كالدخول للسياحة، غاية الأمر أكده بقصد التوسل، ده آخر أكده بعد قصد التوسل، بعد يقصد التوسل. فالدائي قصد التوسل يؤكد دائي دخول بقصد السياحة أو استراحة، فلا يكون متجرئا على هذا الفرض. وبالجملة يكون التوسل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوع المقدمة على صفة الوجوب عند المصنف لثبوت ملاك الوجوب في نفس المقدمة بلا دخل له فيه، بلا دخل لقصد التوسل في الملاك، في ملاك الوجوب. وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به كما لا يخفى. توضيع هذه العبارة الأخيرة. وإلا أي لو كان قصد التوسل شرطا في وجوب المقدمة، شرطا في وجوب المقدمة، فأتى المكلف الواجب من دون قصد التوسل في مقدمة الواجب، لو اعتبر في المقدمة قصد التوسل لما أتى بالواجب، وهي المقدمة، لما أتى بمقدمة الواجب، فلما سقط الأمر بالواجب أيضا، مع أن الأمر بالواجب قد سقط، وإن لم يقصد التوسل في مقدمته، ومن سقوط الأمر بالواجب نكشف أن المقدمة كانت واجبة من دون قصد التوسل. هذا هو الحق عند المصنف. ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها. هذا القياس هذا الكلام جواب عن الإشكال، فلا بد أولا من توضيح هذا الإشكال حتى يتضح الجواب. الإشكال، توضيح الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة في تقريب الإشكال أنه ربما يكون غير الواجب مسقطا للواجب، غير الواجب ولكن يكون مسقطا للواجب. كيف غير الواجب مسقط للواجب؟ توضيح ذلك في ضمن نفس هذا المثال محل الكلام. نفرض أن الدخول في البيت لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق له طريق واحد، طريق واحد، وهذا الطريق هو الغصب حرام، فحينئذ يدخل، والدخول ليس بواجب حرام ولكن مسقط للواجب، فيسقط وجوب المقدم، مسقط للواجب. فإذا أنقذ الغريق أو أطفأ الحريق يتحقق الامتثال، لأن الحرام في المقدمة مسقط للواجب، إذ ربما غير الواجب مسقط للواجب. فعلى هذا يصح ما يقول شيخ الأنصاري. شيخ الأنصاري قال المقدمة مع عدم قصد التوسل ليس واجب، أي المقدمة ليس واجب ما عدا قصد التوسل، ولكن مسقط للواجب، مسقط للواجب. هذا هو تقريب الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال هذا القياس قياس مع الفارق. قياس ما إذا كان مقدمة منحسنة في الحرام وما ما لم يكن مقدمة منحسنا في الحرام، قياس مع الفارق. ولكن أصل القياس في الختف التقريب، يعني يجب التنبيه على هذا الختف. محل تقريب الإشكال إذا كان للدخول لإنقاذ الغريق طريقان، طريق مباح والطريق آخر محرم، ودخل هذا من طريق الحرام، فالحرام مسقط للواجب. ولكن محل الكلام هو الطريق إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق منحسر بالحرام، محل الكلام هكذا منحسر بالحرام. فمحل الكلام أيضا الحرام مسقط للواجب، مسقط للواجب كالمثال السابق إذا كان هناك طريقان. هذا يؤيد قول الشيخ الأنصاري حيث قال أن مقدمة الواجب ما لم يقصد به التوسل لا تكون واجب، هنا لا تكون واجب مع عدم قصد التوسل، بل تكون حرام مسقط للواجب. ثم يقول المصنف هذا قياس مع الفارق، أي قياس ما إذا كان هنا طريقان ومقدمتان للواجب إحداهما حرام والأخرى حلال، قياس هذا بما إذا كان للواجب مقدمة منحسرة في الحرام مع الفارق، قياس مع الفارق. إيه؟ قياس ما إذا كان للواجب مقدمتان إحداهما حلال والأخرى حرام، بما إذا كانت للواجب مقدمة واحدة منحسرة في الحرام، هذا القياس مع الفارق. كيف؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن المقدمة إذا كانت هنا للواجب مقدمة إحداهما حرام والأخرى حلال، فالمقدمية على هذا الفرض وإن تقتضي وجوب الدخول، وجوبها المقدمة، إلا أن الحرمة تكون مانعة، حرمة المقدمة تكون مانعة عن وجوب المقدمة في فرض عدم الانحسار، لأن الواجب على هذا الفرض المقدمة المباح، لا هذه المقدمة، لأن هذه المقدمة الحرام مزاحمة الوجوب هنا مزاحمة بالحرام، فيسقط الوجوب لوجود المانع والحرمة، والواجب المقدمة المباح الحلال. ولكن بخلاف المقام حيث تكون مقدمة منحسرة في الحرام، المقتضي موجود والمانع مفقود، إذ ليس هنا مقدمة حلال، هل هنا مقدمة حلال؟ ليس هنا مقدمة حلال، فلا بد من رفع اليد عن حرمة هذه المقدمة مع التزاحمها بالوجوب المقدمة. فهذه المقدمة في محل الكلام واجبة، لا أنها غير واجبة مسقطة للواجب، لا، في محل الكلام المقدمة واجبة، لا كما قال المتوهم والمستشكل المقدمة غير واجبة مسقطة للواجب، ليس الأمر كذلك. ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم من المقدمة، إذا كان هناك فرد آخر حيث يسقط به الوجوب فيكون غير الواجب مسقطا للواجب، مع أنه ليس بواجب، مع أن المقدمة على هذا الفرد ليس بواجب، لا يقاس هكذا. وذلك رد هذا القياس، لا يقاس. لماذا لا يقاس؟ وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أسلم، إلا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة في المقدمة المنحصرة لا يكاد يقع على صفة الوجوب إذا كان هنا مقدمة حلال مباحة، وهذا بخلاف ما هو هنا في محل الكلام، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوسل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثل ما قصد به التوسل لثبوت المقتضي في محل الكلام بلا مانع، وإلا لما كاد يقصد يسقط به الوجوب ضرورة، والتالي عدم سقوط الوجوب باطل، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصدي في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، وانتزل لذلك تتمة توضيح. الحمد لله.